مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2023. في عناوين هذا الأسبوع: هل تهدأ جبهة شرق سوريا؟ بيانات متناقضة من عشائر الفرات وقصد مطالبة بالاستجابة لمطالب الأهالي. هذه الضغينة التي تغذيها أطراف خارجية وداخلية هي لا تخدم المكون المجتمعي بعيد عن الفصائل العسكرية. نتحدث اليوم إلى عمر أبو ليلى، رئيس تحرير موقع دير الزور 24 الإخباري. توافق نادر في مناطق هيئة تحرير الشام والمعارضة المدعومة تركيا على ضرب الأكراد، فيما يحذر خبراء من إضعاف جبهة مقاومة داعش. It's plausible that this could then create space once again for IS to take advantage of it, whether because Turkey wants the SDF to be defeated. نسترجع مقابلة مع أرون زيلن من معهد واشنطن إنستيتيوت عن خطر صعود داعش في المنطقة. كيف ينتهك قرار حظر العباية في المدارس الفرنسية علمانية الدولة؟ حقوقية فرنسية تتحدى القرار بسؤال: هل ينطبق الحظر على الماكسي؟ تخاذل أممي في مواجهة انتهاكات الصين لحقوق الإيغور. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في أحداث المنطقة الشرقية من سوريا، مجدي أن نسرد الحقائق أولا. في 27 أغسطس اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية قسد رئيس مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل أبو خولة، أحد ممثلي المكون العربي في المنطقة. الاعتقال وقع في مدينة الحسكة، حيث قيل إن الرجل استدرج إلى هناك. في يوم 30 أغسطس قالت قسد في بيان إنها عزلت أبو خولة لأسباب جنائية تتعلق باستغلاله منصبه لمصالح خاصة، وأخرى تتعلق بالتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة. قسد كانت عينت أبو خولة على هرم المجلس في 2016. وهكذا بدأ القتال بين قسد وعشائر عربية لما رأوا أنه تطاول كردي على المكون العربي، يضاف إلى امتعاض شعبي متأزم منذ سنوات. العرب في المنطقة يرون أن قسد غير جادين في شراكة حقيقية. وفيما قالت قسد إنهم يمشطون المنطقة دير الزور ومحيطها ضمن عملية أمنية لملاحقة خلايا داعش، قالت العشائر إنهم يقاتلون معركة مصيرية ضمن انتفاضة عربية. بعد أيام من القتال، تدخل التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمناقشة أوضاع دير الزور والتدخلات الخارجية فيها. بيان حول اجتماع بين التحالف وقسد وشيوخ عشائر بتاريخ 3 سبتمبر قال إن الجميع يقف في صف واحد ومتفقين. وفيما بث موقع قسد رسائل من عشائر عربية ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تدعو إلى التهدئة، ظهر شيخ من عشيرة العقيدات اسمه إبراهيم الهفل مكذبا انعقاد جلسة المفاوضات تلك مع التحالف، ومعتبرا أن لجنة هو أسماها هي التي تمثل العشائر في أي اتفاق مع التحالف إذا حدثت مساعي جادة للبحث عن حلول لما يجري. من ناحية أخرى وبشكل مفاجئ ولافت، نشرت ذات الحسابات الموالية للهفل بيانا من شيخ آخر من العقيدات هو هفل عبود شيخ جدعان الهفل، يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار شرق الفرات، وذلك بعد التشاور مع أبناء عشيرته. اعتبر هفل عبود أن استمرار القتال بين الطرفين لن يؤدي إلا إلى الفوضى وتمكين للجهات الخارجية والأطراف الأخرى المتربصة في تحقيق مشاريعها الخاصة. هذا الكلام لم يرق لمعارضي قسد كما سيأتي لاحقا. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. إذن هذه هي الحقائق، أبرزها الامتعاد العربي من معاملة قسد وهو الذي يجاير للكرد. حقيقة أخرى هي أنه رغم هذا الخلل الفادح تظل المؤسسات العسكرية والمدنية المشتركة عرباً وكرداً وأرمن وسريان تشكل في تلك المنطقة جبهة قوية ضد داعش أثبتت نجاحها في تحرير شمال سوريا تل أبيض وعين عيسى في 2015 وصولاً إلى تحرير الرقة ودير الزور في 2017. وقبل هذا حصن هذا التعاون المدن والبلدات الكردية خاصة بعد مجزرة كوباني في رمضان 2015. أهل المنطقة من كوباني إلى البوكمال يدركون جيداً ومن التجربة الأليمة أن داعش لن يستغرق طويلاً قبل أن يجد ثغرة ينفد من خلالها، وهذا ما حذر منه باحثون بغض النظر عن موقفهم من هذا الطرف أو ذاك. الباحث تشارلز ليستر من معهد ميدل إيست إنستيتيوت قال هذا ليس صراعاً عربياً كردياً ولا انتفاضة قبلية ضد التحالف الذي تقوده أمريكا، إنما هو دليل فشل في الاستجابة المعمقة والواجبة للغضب الذي عاشته دير الزور. لم يفت الوقت لإنقاذ الموقف، للدير دور محوري في مكافحة داعش. إيرن زيلن من معهد واشنطن إنستيتيوت أبدى امتعاضه من بيان أمريكي بخصوص الاجتماع مع قسد وشيوخ العشائر وقال يعني لم تقدموا لهم حلا، وإنما قدمتم لهم أجندة اجتماع لن تغير المسار الحالي فيما يقبع داعش متحينا الفرصة. زيلن كان حذر في دراسة مستفيضة مطلع العام من خطر عودة داعش في المنطقة. As for sort of the, you know, central location of IS in Iraq and Syria, you know, for now they're not doing well. Part of that is the continued efforts of the Iraqi security forces, the Peshmerga. يقول الدكتور زيلن أما ما يتعلق بموقع داعش المحتمل في العراق وسوريا فوضعهم هناك سيء بسبب جهود القوات الأمنية العراقية والبشمركة وقوات قسد وأمريكا طبعا، لكن بعد تطبيع بعض الدول العربية مع نظام الأسد وبما أننا في سنة انتخابات هنا في أمريكا معظم الأمريكيين لا يفضلون نشر قواتهم في الخارج، رغم أن الحضور الأمريكي حاليا في سوريا محدود جدا، هم أقل من 1000 جندي، مهمتهم منحصرة في توفير المشورة والتدريب لقوات قسد وتنفيذ عمليات خاصة أو غارات مشتركة عند الحاجة، فمحتمل جدا أن يتم الضغط على أمريكا من أجل الخروج من سوريا، وكما رأينا في العراق قبل حوالي عقد من الزمان ممكن أن يخلق هذا فرصة ينتهزها داعش، إما لأن تركيا تريد هزيمة قوات قسد أو إن نظرنا إلى هجمات داعش في سوريا اليوم نجد أنهم أنشط في مناطق سيطرة نظام الأسد في البادية وصحراء حمص، وعليه إن غابت أمريكا عن المنطقة محتمل أن نرى سيناريو مشابه لما حدث في العراق قبل عقد من الزمان مثل الهروب من السجن، لكن بدلا من بضعة مئات من السجناء في أبو غريب والتاجي فإن السجون في غويران ومنطقة الحسكة تضم عشرات الآلاف من السجناء. المقابلة كاملة مع الدكتور زيلن في الحلقة 195 من هذا البرنامج. وبالفعل داعش ينتظر. صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم وفي عددها رقم 406 بتاريخ 31 أغسطس 2023 سخرت من الاقتتال الحاصل وقالت فبعد أن كانوا بالأمس القريب يقاتلون كتفا إلى كتف ها هم اليوم أنفسهم يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. داعش دعا أنصاره إلى انتهاز الفرصة باستقطاب أبناء المنطقة ليعودوا سيرتهم الأولى. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في حالة نادرة توافق أنصار هيئة تحرير الشام ومعارضوها على مساندة العشائر العربية ضد الأكراد في المنطقة الشرقية. هيئة تحرير الشام من خلال جناحها المدني نشرت بياناً بعنوان الانتفاضة العربية في دير الزور، اعتبرت فيه أن حزب العمال الكردستاني تسلل إلى المنطقة ليدفع أجندته تجاه العبث بهوية المنطقة وثقافتها، ودعت إلى خروج مظاهرات في الدير والحسكة دعماً للعشائر. القيادي في الهيئة عبد الرحيم عطون دعا لعشائر دير الزور وعموم المنطقة الشرقية بوحدة الكلمة، وكذلك معارضو الهيئة اجتمعوا على مناهضة قسد. حساب أبو يحيى اعتبر أن ثمت فرصة لتحرير دير الزور من قسد. حساب قصة الصراع في الشام كتب أن قسد أخطر من الأسد على أساس أن الأسد يطالب بوحدة سوريا، لكن قسد تريد الانفصال. رغم هذا التوافق بين أنصار الهيئة ومعارضيها حول معاداة الأكراد، إلا أن كل منهم وجد مدخلا لدرب الآخر. حساب أبو هادي المعارض اعتبر أن تأييد الهيئة للعشائر العربية غير حقيقي، وقال من كانت عينه على عزاز فهذه منبج تنتظر من يحررها، منبج تقع ضمن الإدارة الذاتية. حساب أبو يحيى الشامي مرة أخرى علق على منشورين من تاريخ 17 و30 أغسطس طباعا، الأول عن تجميد الهيئة مهام أبو مريا القحطاني لإساءة تواصلاته، والثاني عزل قسد أبو خولة لتواصله مع جهات خارجية. يعلق أبو يحيى طريقة واحدة لتنحية رفاق الدرب الملطخ بالموبقات. في المقابل علق حساب إدلب بوست الموالي للهيئة على حراك الجيش الوطني المدعوم تركيا اتجاه العشائر، وكتب الجيش الوطني ينصر دير الزور بفتح معبر، أما فتح معركة فهذا ما من اختصاصهم. الهيئة تعارض الجيش الوطني السوري الذي يؤيده معظم معارضيها. حتى عبد الله المحيسني الشرعي المستقيل من الهيئة والمعتزل العمل السياسي كتب عن ثورة جديدة شرق سوريا توسع مناطقنا المحررة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إعلام القاعدة الرديف لم نرصد كثيرا من ردود الفعل، لكن برز ما جاء في قناة اليقين وفيه أن ما يحصل في الشام يدفع للتفاؤل الحذر، فقيام العشائر العربية هذا القيام قد يعيد لها الثقة بالنفس في مواجهة الأكراد والخوارج، وما يدفع للحذر هو الخوف من أن يكون الأمر مجرد حالة من الهياج غير المنضبطة. نتحدث أكثر عما يجري في شرق سوريا مع الباحث السوري عمر أبو ليلى بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في موضوع فرنسا إذ تتخبط من الحجاب إلى العباية وإذ تنشغل في اختبار تجارب السخافة، دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 4 سبتمبر قرار فرنسي يحظر على الطالبات المسلمات ارتداء العباية. هذا القرار لا يزال جدليا في فرنسا التي حظرت على الطالبات ارتداء الحجاب منذ العام 2004 وعلى الرياضيات منذ العام الماضي 2022. معارضو القرار اعتبروا القرار إجراء آخر ضمن حملة الإسلاموفوبيا. وفيما تقول الحكومة الفرنسية واليمين المتطرف إن القرار يعزز علمانية الدولة، يلفت المعارضون إلى أن القرار فيه مخالفة تنتهك أصل الفصل بين الدين والدولة. تلفت في هذا الإطار سلسلة تغريدات للباحثة القانونية الفرنسية ريم سارة علوان التي تطرح مسألة تعتقد أنها ستحير القانونيين الفرنسيين مستقبلا. تتساءل ريم سارة، ما الذي يحدد ما هو العباية كفستان طويل فضفاض؟ هل سيخضع الأمر للتنميط ستيريوتايب وهو أمر مخالف للقانون؟ أم أن المدارس مطالبة بأن تكون شرطة أزياء؟ فإذا ارتدت طالبة مسلمة وأخرى غير مسلمة فستان الماكسي الطويل نفسه، فكيف يكون منطق التعامل مع الاثنتين؟ هل ستطرد الطالبة المسلمة دون سواها؟ وهذا يقود ريم سارة إلى جدلية تعريف العباية، فتعرض صورة فساتين طويلة فضفاضة وتسأل هل هذا عباية أم لا؟ تجيب هذا فستان من ماركة دولتشي أن جابانا وذاك من ماركت H&M، وتخلص إلى أنه إن اتبعنا منطقة الحكومة الفرنسية فإن ارتدت المسلمة هذا الفستان خالفت قانون العلمانية. وعليه فإن قرار الحكومة هذا إنما يعمق الفوارق في المجتمع الفرنسي وتزيد. إن قررت الطالبات المسلمات ترك المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة تهمنا بالفصل والعنصرية. ومرة أخرى تسأل ريم سارة ثم من يحدد إن كان مرد الفعل دينيا أم لا ديني؟ ريم سارة الباحثة القانونية تحذر أيضا من تحرك مقبل في فرنسا لحظر القميص الطويل على طلاب الجامعة المسلمين. تقول قرار حظر ارتداء ما يدل على الدين في المدارس لعام 2004 لا يمتد إلى الجامعات. لكن في المحصلة ترى ريم سارة أن الحكومة الفرنسية تنشغل بما هو غير مجدي. تقول: تخيلوا لحظة لو أن الحكومة الفرنسية وجهت طاقتها نحو إنقاذ المدارس الحكومية وخدماتها من العفن، كما هي تبذل الجهد لتمحيص الطالبات المسلمات. وتزيد ريم سارة أن محاولات السياسيين هذه تستهدف غالبا الرموز الإسلامية كمن يصب الزيت على نار التوتر والانقسام. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أبدى حقوقيون ومسؤولون امتعاضهم وإحباطهم من سلوك الأمم المتحدة المتخاذل في مظلمة الأوغور المسلمين. يأتي هذا بمناسبة مرور عام كامل على تقرير أممي رسمي خلص إلى أن الصين تمارس انتهاكات خطيرة وموثقة في حق الأوغور في إقليم الشنجان بحجة مكافحة الإرهاب. في الأثناء تمكنت ميتا فيسبوك من إزالة أكبر شبكة ترويج صينية تكتشفها منذ بدأت استقصاء هذه الشبكات. هذه الشبكة التي يصل أعضاؤها إلى الآلاف تتخصص في مهاجمة منتقدي السياسة الصينية وضخ ما يبيض موقف الصين. في المحصلة تسود هذه الدعاية التي تتدفق بما يفوق قدرة الخوارزميات على التمييز بين ما هو زائف وما هو حقيقي. هذا الكم الهائل من الضخ يصل إلى حساباتنا شئنا أم أبينا. لكن المعركة الإلكترونية مستمرة. حسابات صينية على منصة إكس تويتر سابقا استهزأت بما حصل ولفتت إلى أن الصين تملك تيك توك، كما أن مالك منصة إكس نفسه له مصالح تجارية مهمة مع الصين، وبالتالي ما لا يصل من خلال ميتا يصل من خلال إكس. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. عودا على بدء، من المستفيد من الاقتتال في شرق سوريا بين العرب والأكراد؟ نرحب هذا الأسبوع بعمر أبو ليلى الخبير السوري المتخصص في ديناميات الحوكمة والأمن في شمال سوريا ورئيس تحرير موقع دير الزور 24 الإخباري. عمر أبو ليلى هو أيضا ابن دير الزور. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. شكرا على الاستضافة، ويسعدني دائما التواجد معك. أستاذ عمر، كتبت على الفيسبوك إن ما يجري معركة خسرانة، وعتبت على الأصوات التي تدعو المدنيين الأهالي إلى الانتفاض بين قوسين. لماذا ما يجري وجرى معركة خاسرة؟ كنت أرى الصورة ولا زلت أرى أن المعركة خاسرة لعدة حسابات. أولها أن خاسرة من كل الأطراف، حتى لو انتصر فيها هؤلاء الأشخاص عسكريا من حيث السيطرة أو غيره. أنا أتكلم أشخاص المحليين وليس قسد، لأن هناك أخطار موجودة على الضفة الأخرى نهر الفرات، ونتكلم على إيران، نتكلم على داعش، نتكلم على نظام الأسد، نتكلم على خلايا جاهزة ودخلت لاحقا في هذا النزاع التي استغلت العشائر للتأليب على قسد. هنا لا نعطي الصوت الداعم بالكامل لقسد بقدر ما أن قسد لديها سلبيات كثيرة ولديها عدم انتهاكات، ولكن نتكلم على أن قسد هي تدير المنطقة منذ 5 سنوات في مرحلة من الاستقرار والأمن بالرغم من سوء الوضع الاقتصادي. نتكلم على أن قسد ربما غفلت عن بعض الحقوق أو الكثير من حقوق المكون العربي، ولكن هذه الأمور لا يمكن أن تحل بالشكل المسلح أو بهذه الصدامات المباشرة. اليوم هذا الحراك الشعبي أو هذا الحراك الذي حصل في الأيام القليلة الماضية لا يوجد فيه تكافؤ ما بين القوة العسكرية لقسد وما بين القوة العسكرية لهؤلاء المسلحين. لنكون جدا منصفين، لم تنضوي كل عشائر شرق سوريا أو مكونات عشائر المنطقة بهذا الحراك. ونحن نتكلم حينما يتكلم شخص ويقول أن ما يجري هو ثورة عشائرية وانتفاضة عشائرية، هذا كلام غير دقيق. حتى داخل البلدة الواحدة لا نجد كل المكونات العشائرية منضوية. الكثير عكف على أن يجلس بعيدا عن هذه الصدمات المباشرة لأنه يجزم بأنها خاسرة، كما رأيت وصيا وكما رأى العديد من الأشخاص المحليين. وجود أي قوة أخرى بديلة لقسد في هذه المرحلة في هذه البقعة الجغرافية هو كارثة، هو مذبحة للمنطقة بالكامل، أسميها بالمسمى الواضح. يعني أتكلم على أخطار لا تبعد بضعة أمتار عن القاعدة الأمريكية، عن قوات سوريا الديمقراطية، عن الشعب السوري أو الشعب الديري الذي نصفه في مناطق شرق الفرات هو مهجر من مناطق غرب الفرات. يعني اليوم لدينا شرق الفرات وغرب الفرات، فشرق الفرات هي المناطق التي سيطر عليها قسد والتحالف الدولي منذ أن تم هزيمة تنظيم داعش. عشرات الآلاف من أهالي غرب الفرات المطلوبين لنظام الأسد وللميليشيات الروسية ولداعش ولإيران هربوا من هذه المناطق ولجؤوا إلى مناطق الوجود الكردي أو السيطرة الكردية والتحالف الدولي. يوجد مساحة من الأمان، يوجد مساحة من الحريات، بالرغم من أن هناك تساؤلات كثيرة على الإدارة الذاتية أو إدارة قسد فيما يتعلق بالتعامل مع السكان المحليين. المكون العربي تهميشه في السنوات القليلة الماضية، ولكن لا يمكن حل هذه الأمور بالنزاعات المسلحة التي تزيد الكثير من الضغينة في بقعة جغرافية. نتكلم ليس فقط دير الزور، رقة دير الزور حسك بقعة جغرافية تضم ما يقارب 3 مليون نسمة فيها مكونات عربية كردية مسيحية سريانية أشورية. هذه الضغينة التي تغذيها أطراف خارجية وداخلية هي لا تخدم المكون المجتمعي بعيد عن الفصائل العسكرية. انسي يا سيدتي موضوع قسد ولا أي فصائل أخرى موجودة، هناك مكون مجتمعي موجود في هذه البقعة الجغرافية يجب أن يعيش لعشرات السنين. هذه الصدامات، هذه الخطاب، هذا خطاب الكراهية الذي يتم تغذيته في هذه المرحلة هو أكثر ما يضر المكون المجتمعي بعيدا عن من يحسم الوضع عسكريا أو غيره. الحقيقة أستاذ عمر، أسمعك وأتذكر قوات بركان الفرات في 2014-2015 المؤلفة من العرب والأكراد، كان لهم دور بسبب هذا الاتحاد في تحرير تل أبيض وعين عيسى من داعش والوصول في نهاية الأمر إلى الرقة. وداعش يتخذ من المنطقة الشرقية بؤرة لاتساع المنطقة جغرافيا وقربها من الحدود مع العراق. لأي درجة ما يحدث يخدم داعش؟ يا سيدتي، خلايا داعش موجودة في أي لحظة تقتنص الفرص للتحرك، وخصوصا أمام من تسميهم بخصومها وأعدائهم على وجه الخصوص. نتكلم على قسد التي يعني قاتلت تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي لسنوات مستمرة، بحكم أن أبناء دير الزور سابقا قاتلوا تنظيم داعش في عام 2014، ولكن في مرحلة ما لم يستطيعوا الاستمرار بعد 8 شهور من القتال وسيطرة داعش على الموصل، وتلك القصة قصة أخرى. هناك لا شك يوجد مكون عربي ضخم داخل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الكلام يدركه القريب والبعيد. على سبيل المثال خذي موضوع مجلس دير الزور العسكري الموجود في دير الزور، هو جسد عسكري داخل قوات سوريا الديمقراطية، كان يرأسه المدعو أبو خولة أحمد الخبيل، ولكن أحمد الخبيل توصلت قسد بعد 5 سنوات أنه شخص فاسد لا يصلح للقيادة، هو وعدد من القيادات المحيطة به، فقررت استئصاله. تطور الموضوع من أبو خولة الذي بث هو ورجالاته بث خطاب كراهية في المنطقة تجاه الأكراد، أجج الوضع، ذهب منحى إلى منحى آخر. هذا كله يخدم الخلايا النائمة. نتكلم على تغلغل موجود في الريف الشرقي، الريف الشرقي مخترق بسبب هذه الشخصيات الفاسدة، وهذا لا يعطي براءة لقوات قسد. هناك يوجد عدد من القيادات الفاسدة داخل قسد أيضا، لا شك في هذا الموضوع. إذن هناك عدم دراسة حقيقية للشخصيات التي تدير ملف دير الزور سواء العربية أو الكردية، مما يؤدي إلى اختراقها من كافة الخلايا. نتكلم على خلايا داعش، نتكلم على خلايا الروس، خلايا النظام، خلايا حتى نواف البشير يعني أصبح يتكلم نيابة عن مناطق في شرق الفرات. هنا يتم للأسف الشديد تجيش العديد من الأبرياء، العديد من أصحاب القلوب النظيفة، ممن يدعون أن الحراك هو شعبي خالص، هو شعبي محض أو لا يوجد فيه أي تدخلات خارجية. يوجد أيادي خارجية على الضفة الأخرى تعبث بالمنطقة لصالح خدمة أجنداتها. هذا من جديد، هذا إن دل على شيء يدلل على أن المخطط الإيراني، مخطط داعش في المنطقة لا يزال يطبخ في الخفاء. نظام الأسد لا يمكن أن يترك هذه المنطقة التي تتواجد بها أكبر قوات الوجود الأمريكي أو القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي، في قاعدة معمل كونيكو، أكبر وجود للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بعد ثم رميلا. إذن تسعى كل هذه الأطراف للانتقام من قسد، من التحالف الدولي، عن طريق إدخال هذه الخلايا في مواضيع تروج لها بأنها مواضيع مجتمعية، لكي ترسل رسالة واضحة أننا نستطيع حتى في مناطق سيطرتكم يا القوات الأمريكية أو يا قسد من العبث بهذه المناطق. أستاذ عمر، في الجانب الآخر إيران أيضا موجودة في المنطقة، ومنذ بداية الاقتتال نسمع أخبار عن حشد إيراني، خاصة أنه المنطقة حدودية مع العراق، وخاصة لما نعلمه من تورط إيران في قتل حاصدي تشما كما في البادية. لو تحدثنا لطفا عن هذا الموضوع. نعم، موضوع قصة تشما كما نطقتها بلهجتنا المحلية أو الكما في اللغة العربية، موضوع أو قصة هي فعلا مختلفة كليا، وأنا يعني أعطيت العديد من الوكالات تصريحات بهذا الصدد، كيف هي القصة أو كيف حصلت ومن استفاد منها في عملية تصفية الأهالي، على وجه التحديد الميليشيات الإيرانية التي كانت ترتدي عباءة تنظيم داعش وتدعي أن من قتلهم تنظيم داعش. هناك سيناريوهات عديدة لتلك القصة، لأن الضحايا اختلفت أماكن تصفيتهم، القسم منهم كان متجها إلى تلك الحقول بحسن نية، القسم الآخر تم تصفيته من خلايا إيران التي كانت ترتدي لباس داعش وتدعي أن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح النظام الأسد أو للخلايا الإيرانية، ولكن من نفذ عملية الذبح أو القتل بحق هؤلاء هم ميليشيات تتبع لإيران ولكن ترتدي لباس أو تدعي بأنها من خلايا داعش. يعني هناك تهييج داخلي من الإيرانيين أو القوات اللي موجودة، الميليشيات الموجودة مع نظام الأسد، من الأهالي في بعبع داعش كما سميته. النقطة الأخرى أيضا، إحدى الروايات التي أدلى بها أحد السكان المحليين أنه يوجد بعض عناصر داعش ممن قتلوا بعض الأهالي حقيقة، وكانت التهمة بأنهم يدخلون مناطق هي مسرح عمليات عسكرية، وهذا الدخول هو تحدي أو كشف لمواقع التنظيم في البادية أو من هذا القبيل. عمر أبو ليلى، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وشكرا لاهتمامكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.